بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الفروسية المحمدية لإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المجلس الثامن. يقول رحمه الله: فصل في الموقف واختلافه. إذا اصطفت الرماة في مقابلة الغرض للرمي فرمى كل واحد من موضعه صح باتفاق الفقهاء والرماة، ولا يشترط أن يتناوبوا على الوقوف في موازاة الغرض، فإن رضوا بذلك جاز، وإن تنافسوا في ذلك وكل منهم آثر الوقوف بإزاء الغرض كتنافسهم في البادئ بالرمي ففيه وجهان: أحدهما يقدم بالقرعة، والثاني يقدم من يختاره مخرج السبق أو من له مزية بإخراجه كما تقدم. وإن كان الموضع الذي عينه بعضهم خيرا من غيره، مثل أن يكون أحد الموقفين مستقبلا للشمس أو للريح أو نحو ذلك، والموقف الآخر مستدبرهما، قدم قول من عين هذا الموقف لأنه أقرب إلى تحصيل مقصود الرمي، وهو الموضع الذي ينصرف إليه العقد عند الإطلاق. فإن كان شرطهما خلافه فالشرط عند أصحابنا أولى. قالوا: كما لو اتفقا على الرمي ليلا، ويحتمل أن يكون الموقف الموافق أولى، ويجاب من طلبه لأنه أقرب إلى مصلحتهما ومصلحة العقد. فإذا استوى الموقفان وقف الأول حيث شاء منه وتبعه الثاني، فإذا كان في الوجه الثاني وقف الثاني حيث شاء وتبعه الأول، وليس لأحدهم أن يتقدم عن صاحبه إلى جهة الغرض، بل يقف صفا. فإن رضوا بتقديم أحدهم فإن كان يسيرا جاز، وإن أفرط لم يجز، لما فيه من مزية التخصيص المنافي للعدل، فصار كما لو شرط لأحدهم السبق بتسع إصابات وللآخر بعشر، فإنه لا يجوز اتفاقا. فلو اتفقوا كلهم على أن يتقدموا أو يتأخروا عن موقفهم جاز. وقال أصحاب الشافعي: يكون الخلاف في إلحاق الزيادة والنقصان. فرع: فإن تأخر أحدهم عن موقفه فهل له ذلك؟ يحتمل الجواز لأنه مؤثر به لأصحابه لا مستأثر عليهم، ويحتمل المنع لفوات العدل المطلوب من العقد. وللشافعية وجهان: وكذلك لو كانا اثنين فتقدم أحدهم عن الآخر لم يجز، وإن تأخر عنه فعلى الاحتمالين والوجهين، والله أعلم. فصل: وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الوجه الثاني تعديلا بيننهما، فإن شرطت البداءة لأحدهما في كل الوجوه فقال أصحابنا لم يصح، لأن موضوع المناضلة على المساواة، وهذا يمنعها. ويحتمل أن يجوز ذلك لأنهما لو اتفقا على ذلك برضاهما من غير شرط جاز، لأن البداءة لا أثر لها في الإصابة ولا في جودة الرمي. فإذا شرطا ذلك فقد شرطا ما يجوز فعله فيصح، وإن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من الوجهين متواليين جاز لتساويهما. وفي المسألة وجه آخر، أن اشتراط البداءة لغو لا تأثير له، وجوده كعدمه، إذ لا تأثير للبداءة في الإصابة ولا في جودة الرمي. وكثير من الرماة يختار التأخر عن البداءة وهم الحذاق، ومنهم من يختار البداءة ومنهم من يستوي عنده الأمران، والتأخر أحسن موقعا وأعظم قدرا. ولهذا قال موسى للسحرة وقد خيروه بين أن يبتدئ هو أو أن يبتدئ قبله، فاختار بداءتهم أولا ثم ألقى هو بعدهم. وفي ذلك وجوه كثيرة من الحكمة، منها أن المبطل يستفرغ وسعه ويستنفذ حيله، ولا يبقى له شيء يقال إنه لو أتى به لغلب. ومنها أن يكون هو الباغي فيكون أدعى إلى نصرة المحق عليه. ومنها أن نفوس الناس دائما تستشرف إلى المجيب أكثر من السائل، وإلى المتأخر في المغالبات والمقارعات أكثر من استشرافها للأول، فيكون ظفره وغلبه أعظم موقعا. ومنها أن همة المحق تقوى وتتضاعف إذا شاهد خصمه وقد وضع له أسباب الغلبة واستنفذ سهامه، فتصير همته على مقدار ما شاهد من كيد خصمه. ومنها أن اللغط يصفو وينقطع هيج البداوات وهرجها. ومنها أن يجمع همه وعزمه ويستعد للمقابلة. ومنها أنه يأمن رجوع خصمه واستقالته، فإن خصمه قد يرجع عن مقارعته إذا رأى قوته واستظهاره، فلا تظهر غلبته، فإذا بدأ خصمه أمن من رجوعه واستقالته. ولفوائد أخرى غير هذه، وهما مخيران بين ثلاثة أمور: أحدها أن يرميا سهما وسهما، الثاني أن يرميا سهمين وسهمين أو ثلاثة وثلاثة، الثالث أن يستنفذ أحدهما رميه ثم يتبعه الآخر. فصل. والسنة أن يكون لهما غرضان فيرميان كلاهما إلى أحدهما ثم يذهبان كلاهما إلى الآخر فيأخذان السهام ويرميان الأول، وهكذا كانت عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أثر مرفوع: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو أو سهو، إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديب فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. وقال أبو القاسم الطبراني في كتاب فضل الرمي: باب فضل المشي بين الغرضين. ثم ذكر بإسناده عن أبي ذر يرفعه: من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة. وقال إبراهيم التيمي عن أبيه: رأيت حذيفة بن اليمان يعدو بين الهدفين بالمدائن في قميص. وقال بلال بن سعد: أدركت قوما يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا كان الليل كانوا رهبانا. وكان عقبة بن عامر يشتد بين الغرضين وهو شيخ كبير. وفي أثر مرفوع: ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة، وإن جعلوا غرضا واحدا جاز لحصول المقصود به. فصل في صفات الإصابة وأنواعها. الإصابة نوعان: مطلقة ومقيدة. فالمطلقة إصابة الغرض على أي صفة كانت، إما في وسطه أو جانبه الأيمن أو الأيسر، وكذلك تناول ما وقع في الغرض ولم يخرقه أو خرقه ولم ينفذ منه أو خرقه ونفذ منه أو غير ذلك. فإن أطلقا الإصابة ولم يقيداها بقيد ففيه وجهان: أحدهما أن العقد يصح ويتناولها على أي صفة كانت من هذه الصفات، والثاني وهو الذي ذكره في المغني أن ذكر صفة الإصابة شرط في صحة المناضلة، فإن قالا رمينا خواصل كان تأكيدا لمطلق الإصابة لأنه اسم لها كيفما كانت. وتسمى القرع والقرطصة، يقال خصل وقرع وقرطصة بمعنى واحد إذا أصاب. فصل. فإن قالا خواسق وهو ما خرق الغرض وثبت فيه، أو خوازق وهو ما خرقه ووقع بين يديه، أو موارق وهو ما نفذ الغرض ووقع من ورائه، أو خوارم وهو ما خرم جانب الغرض، أو حوابي وهو ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه ومنه يقال حب الصبي، أو خواصر وهو ما كان في إحدى جانبي الغرض ومنه قيل الخاصرة لأنها في جانب الإنسان، لأن المرجع في المسابقة إلى شرطهما فتتقيد بما شرطا. وإن شرطا الخواسق والحوابي معا صح، هكذا ذكره أصحابنا. ويحتمل أن لا يصح شرط الإصابة النادرة كالحوابي، فإن هذا إنما يقع اتفاقا نادرا، فاشتراط الاحتساب به دون ما عداه يندر جدا، وذلك يفوت مقصود الرمي. وكذلك كل شرط تندر معه الإصابة لا ينبغي صحة اشتراطه، وهذا بخلاف ما إذا شرطا إصابة موضع من الغرض كدائرته ونحوها فإنه يصح، لأنه لا يندر الإصابة فيه وهو من حذق الرامي، وإما ينال بالتعليم بخلاف اشتراط وقوع السهم دون الغرض ثم يحبو بنفسه حتى يقع في الغرض، فإن هذا لا ينال بالتعلم ولا هو مما يكثر وقوعه ولا يتنافس فيه الرماة. وقد نص الشافعي في أحد قوله أنه إذا شرط الخسق فخرق الغرض ونفذ منه لقوته أنه يحتسب له به. قال أبو المعالي وغيره من أصحابه: وهو الأصح لموافقته اللفظ والمعنى. قلت: وهذا هو المختار، والقول الثاني لا يحتسب له به وإليه ميل الرماة. فرع. فإن شرط خوارق فخسق وثبت في الغرض، وإذا وراءه خشبة أو شيء يمنعه من الخرق بحيث لو له لنفذ، احتمل أن يحتسب له به نظرا إلى المقصود، وأنه لولا المانع لحصل المشروط، وهو كما لو أطارت الريح الغرض فوقع السهم مكانه. واحتمل أن لا يحتسب له به للشك في حصول الخرق لو كان المانع زائلا، إذ من المحتمل أن يثبت مع عدم المانع. فصل في القرب والأقرب. النضال على نوعين: أحدهما على الإصابة والثاني على القرب من الغرض، فأي السهام كان أقرب احتسب به وألغي ما دونه. فإن كان لقدر القرب عادة بينهم حمل إطلاق العقد عليها وصارت كالمشروطة، وإن لم يكن له عرف ولا عادة فلا بد من بيان قدر القرب المحتسب به، هل هو ذراع أو شبر أو نحوه. فإن أطلقوا العقد ولم يبينوا قدر القرب بل قالوا أينا كان أقرب سهما إلى الغرض احتسب به لم يصح، لأنه ما من قرب إلا وغيره أقرب منه، فلا يعرف قدر ما يحتسب به. وفيه وجهان آخران للشافعية: أحدهما يصح ويقدر القرب بسهم، وهذا تحكم لا دليل له. الثاني أن يحتسب بالأقرب فالأقرب، ويسقط كل سهم بما هو أقرب منه. فقال أبو المعالي الجويني: إذا وقعت سهامهما في حد القرب وكان في سهام أحدهما قريب وأقرب وأبعدهما أقرب من أقرب الآخر، فهل يحتسب جميع سهامه أو يسقط أبعدها بأقربها؟ فيه وجهان: أحدهما يحتسب بجميعها لأنها كلها أقرب من سهام الآخر، وهذا أظهر. الثاني أنه يسقط أبعدها بأقربها ويجعل الأبعد لغوا ويكون الحكم الأقرب. ووجه هذا أن قائله لما احتسب بالأقرب فالأقرب جعل الأبعد ملغى، واحتسب بما هو أقرب منه، كما لو كان الأبعد من سهام صاحبه والأقرب من سهامه هو، فيعمل في سهامه وحده ما يعمل في سهامهما. هذا كله تفريع على الوجه الأول. وأما على اشتراطه مسافة القرب فلا يجيء في ذلك، ومهما وقع في جوانب الهدف في حد القرب المشترط حسب. ولأصحاب الشافعي وجه ضعيف جدا أنه لا يحتسب ما وقع في أعلى الهدف ولا وجه له، بل أعلاه وأسفله وجوانبه سواء. فرع: إذا قدرا قدر الأقرب بذراع مثلا، وشرطا أن يسقط قريب كل رام ما هو أبعد منه من رمي الآخر ولو كان في حد القرب، وجب اتباعه. فلو لم يشرطاه وشرطا أن من كان أقرب بذراع فهو الناضل، وكان أحدهما أقرب بدون ذراع، احتمل أن يحتسب بالأقرب فالأقرب بدون ذراع، واحتمل أن يحتسب بكل ما يقع في حد القرب ما لم يقصر عنه، وقريبه وأقربه سواء. والوجهان لأصحاب الشافعي. هذا إذا لم يكن للرماة عادة، فإن كان لهم عادة في الاحتساب أو عدمه نزل العقد عليها إجراء لها مجرى الشرط. والله أعلم. فصل فيما يطرأ من النكبات: إذا عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه بالسهم إذا أخطأ لعارض من هذه العوارض أو غيرها، كحيوان اعترض بين يديه، لأن هذا الخطأ لعارض لا لسوء رميه. قال القاضي: ولو أصاب لم يحتسب له به، لأنه لم يحتسب عليه فلم يحتسب له، لأن الريح الشديدة كما يجوز أن تصرف الرمي السديد فيخطئ، يجوز أن تصرف السهم المخطئ عن خطئه فيقع مصيبة، وتكون إصابته بالريح لا بحذق الرامي. فإن وقع السهم في حائل بينه وبين الغرض فمزقه وأصاب الغرض حسب له، لأن أصابته لسداد رميه ومروقه لقوته، فهو أولى من غيره. وإن كانت الريح لينة لا ترد السهم عادة لم يمنع الاحتساب عليه بالسهم وله، لأن الجو لا يخلو من الريح، ولأن الريح الرخاء لا تؤثر إلا في الرمي الرخوي الذي لا ينتفع به. فرع: وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه، فإن كان شرطهما خواصل احتسب له به، لعلمنا أنه لو كان الغرض في موضعه أصاب، وإن كان شرطهما خواسق لم يحتسب له به ولا عليه. هذا قول أبي الخطاب، لأنه لا يدري هل يثبت في الغرض إذا كان موجودا أولا. وقال القاضي: ينظر، فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض فثبت في الهدف احتسب له به، لأنه لو بقي مكانه لثبت فيه كثبوته في الهدف، وإن لم يثبت فيه مع التساوي لم يحتسب. وإن كان الهدف أصلب فلم يثبت فيه، أو إن كان رخوا لم يحتسب السهم له ولا عليه، لأن لا نعلم هل كان يثبت في الغرض لو بقي مكانه أم لا. وهذا كله مذهب الشافعي. فرع: فإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم فيه لا في المكان الذي طار منه، فقال أصحابنا: يحتسب عليه السهم لا لا، إلا أن يكون اتفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه. وعندي أنه إذا أطارته بعد خروج السهم من كبد القوس حسبت عليه، لأننا نتيقن أنه لو كان مكانه لا أخطأه، وإن أطارته قبل الرمي حسب له، لأن الغرض هو المقصود وقد أصابه. وإن أطارته قبل الرمي فوقع سهم أحدهما في موضعه الأصلي ووقع سهم الآخر فيه نفسه، فالمصيب من وقع سهمه فيه لأنه هو المقصود، فمن أصابه أصاب. وعلى قول الأصحاب المصيب هو الذي وقع سهمه في موضعه، وإن كانت إطارته بعد رميهما فالمصيب من وقع سهمه في مكانه الأصلي، لأنه لو كان المقصود في الرمي والغرض علامة عليه وقد أصاب المقصود، بخلاف ما إذا أطارته قبل الرمي فإنه هو المقصود بالرمي، فمصيبه مصيب للمقصود، وهذا واضح بحمد الله تعالى. فرع: وإن ألقت الريح الغرض على وجهه فحكمه حكم ما أثارته يمينا وشمالا وخلفا وأماما. فصل. وكل رميات فسرت لفساد القبض أو النظر أو العقد أو الجذب أو الإطلاق حسبت عليه من رشقه. وإن فسرت لعارض لا ينسب إلى تقصيره نحو كسر القوس وانقطاع الوتر وهبوب الريح عاصفة وعروض ظلمة شديدة ونحو ذلك حسب له إن أصاب، وإن أخطأ لم يحسب عليه. وأبعد من قال من الأصحاب إنه يحتسب عليه وهو غلط، وأبعد منه من قال من أصحاب الشافعي لا يحتسب له، لا يحتسب له مع الإصابة، إذ معلوم أن الإصابة مع التنكيد من جودة الرمي وفضل الحذق. وقال أبو المعالي الجويني إن عرض كسر السوق وانقطاع الوتر قبل نفوذ السهم لم يحتسب عليه، وإن عرض بعد النفوذ حسب عليه. فرع. وإن كسر السهم فإن كان لضعف قدحيه لم يحسب عليه، وإن كان انكساره لسوء الرمي بأن أخلى الفوق في النزع عن الوتر فعلق رأس النصل في كبد القوس فانكسر حسب عليه لأنه من سوء رميه. وإن أصاب الغرض بعد انكساره فلا يخلو إما أن يصيبه طولا أو عرضا، فإن أصابه عرضا لم يحسب له ولا عليه، وإن أصابه طولا فإن كانت الإصابة بالنصل حسب له، وإن أصاب بغير النصل لم يحتسب له. قاله أصحابنا وفيه نظر ظاهر، إذ الإصابة برأس القطعة التي فيها الفوق كالإصابة بالنصل سواء ولا فرق بينهما، بل قد قال بعض أصحاب الشافعي إنه إن أصابه بقطعة النصل لم يحسب، وإن أصابه بقطعة الفوق حسب في أحد الوجهين، والقولان ضعيفان في النظر والقياس. والصواب أنه يحسب له بهما، إذ لا عبرة بالنصل، وإنما العبرة بالإصابة، ولو كان النصل ضعيفا فسقط دون الغرض ووقع السهم بلا نصل في الغرض حسب له قطعا وهذا مثله. فرع. فإذا أغرق الرامي في النزع فخرج السهم من الجانب الآخر حسب له وعليه، فإن اعترضه حيوان في طريقه فأصابه ونفذ منه للغرض فأصاب حسب له. وأبعد من قال من أصحاب الشافعي إنه لا يحسب له ولا وجه لقوله، وإن كان الخطأ لفساد عرض له في بدنه كالتواء يده، أو عارض عرض له في بصره، أو داء عرض له أفسد رميه لم يحتسب عليه به إلا أن ينسب العارض إلى تقصيره في الرمي كأن تلتوي يده لعدم حذقه في القبض فإنه يحسب عليه. فصل. وكذلك كل أصابة تضاف إلى غير الرمي لم يحتسب له بها، فإذا أصاب السهم شجرة مائلة عن سمت الغرض أو شجرة أو جدارا كذلك فارتد بصدمته فأصاب الغرض فإن هذه الإصابة لا تضاف إلى رميه، ويحتمل أن يحتسب له بها لأنها متولدة عن رميه. وللشافعية وجهان في ذلك، فإن كانت الشجرة أو الجدار مسامتين للغرض حسب له قطعا، إذ الإصابة من حسن الرمي، فإن مر السهم على السداد فصدم الأرض ثم قفز فأصاب الغرض فهل يحتسب له به؟ ينظر، فإن كان لهم شرط اتبع، وإن لم يكن لهم شرط اتبعت عادتهم إذ هي منزلة منزلة الشرط، وإن لم يكن لهم عارض ولا شرط احتمل وجهين. ولأصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة أوجه، أحدها يحتسب به، والثاني لا يحتسب، والثالث إن اتبعت العادة لم يحتسب به وإلا احتسب به. قالوا لأن عادة الرماة عدم الاحتساب، والصواب الاحتساب به، لأن نوجب القصاص بمثل هذه الإصابة إذا تعمد قتل من يكافئه وينزلها منزلة السهم الذي مر كما هو حتى أصاب المقتول، بل الاحتساب به في النضال أولى، إذ لو كان ذلك شبهة يمنع الاحتساب به في الإصابة لكانت أولى بالمنع في القصاص، وهذا ظاهر ولله الحمد. فصل. وقد تقدم الخلاف في المسابقة هل هي عقد لازم أو جائز، وأن المشهور من المذهب أنها عقد جائز، فلكل واحد منهما فسخه قبل الشروع فيه، ولهما الزيادة والنقصان، وأنه إن ظهر فضل أحدهما فله وحده الفسخ، وتنفسخ بموت أحدهما، ولا يؤخذ بها رهن ولا ضمين ولا يثبت فيها خيار مجلس. والوجه الثاني أنها عقد لازم كالإجارة، فتنعكس هذه الأحكام، فإن أراد أحدهما تأخير الرمي فإن كان لعارض يعمها أو يختص بأحدهما كوجع أو التواء عرق ونحو ذلك أو ريح أو ظلمة أو سيل جاز تأخير الرمي ولا ينفسخ العقد بذلك ولصاحب العذر الفسخ به، وإن أراد أحدهما تأخيره بلا عذر فإن قيل إن العقد جائز فله ذلك، وإن قيل بلزومه فلا، ولو تشاغل عن الرمي في الغاية وطول بما لا حاجة إليه من مسح القوس والوتر ونحو ذلك ليبجد همة صاحبه أو ينسيه الوجه الذي أصاب به وأشغله عنه منع من ذلك وطولب بتعجيل الرمي، ولا يدهش بالاستعجال بحيث يمتنع من تحري الإصابة ويمتنع كل واحد من المناضلين من الكلام الذي يغيظ به صاحبه، مثل أن يفتخر ويتبجح بالإصابة ويعنف صاحبه على الخطأ أو يظهر له أنه يعلمه، ويمنع من ذلك من حضره من الأمين والشهود والنظارة. فصل في الجلب والجنب. روى أبو داود في سننه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب يوم الرهان. وفي المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. وفي سنن الدارقطني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس. فخرج علي فدعا سراقة بن مالك فقال يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك، فإذا أتيت الميطان، قال أبو عبد الرحمن والميطان مرسلها من الغاية، فصف الخيل ثم نادي هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل، فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثة ثم خلها عند الثالثة يسعد الله تعالى بسبقه من شاء من خلقه. فكان علي رضي الله عنه يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطا ويقيم رجلين متقابلين عند طرفي الخط، طرفه بين إبهامي أرجلهما، وتمر الخيل بين الرجلين، ويقول إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذر أو عذار فاجعلوا السبقة له، فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين، فإن قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين، ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. وقد تقدم الكلام في معنى الجلب والجنب واختلاف شراح الحديث فيه، ونحن نذكر كلام الفقهاء فيه. فقال الخرقي في مختصره ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصح به في وقت سباقه، وذكر الحديث. وأكثر الفقهاء على هذا الذي قاله، وقال القاضي معناه أن يجنب فرسا يتحول عليه عند الغاية عليه لكونه أقل كلالا وإعياء. قال ابن المنذر كذا قيل. قال الشيخ ولا أحسب هذا يصح، لأن الفرس التي يسابق عليها لابد من تعيينها، فإن كانت التي يتحول عنها فما حصل السبق بها، وإن كانت التي يتحول إليها فما حصلت المسابقة بها في جميع الحلبة. ومن شرط السباق ذلك، ولأن هذا ما تحتاج إلى التحول والاشتغال به، فربما سبق باشتغاله لا بسرعة غيره، ولأن المقصود معرفة عدو الفرس في الحلبة كلها، فمتى كان إنما تركه في آخر الحلبة فما حصل المقصود. وأما الجلب فهو أن يتبع الرجل فرسه من يركض خلفه ويجلب عليه ويصيح وراءه يستحثه بذلك على العدو، وهكذا فسره مالك، وهذا هو الصواب. وفسره بعض الفقهاء بأنه هو الذي يصيح بفرسه وقت السباق ويجلب عليه، وفيه نظر، لأنه لا يمنع من ضربه ولا نخسه بالمهماز وغيره مما يحرضه على العدو، وهكذا لا يمنع من صياحه عليه، وليس هذا ظلما، لأن الآخر يفعل بفرسه هكذا. والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث، وهو محتمل الأمرين. وعن أبي عبيد في تفسير الحديث رواية أحدهما كقول مالك، والثانية أن معنى الجلب أن يحشر الساعي أي أهل الماشية ليصدقهم، قال فلا يفعل بل يأتيهم على مياههم فيصدقهم. والتفسير الأول تفسير الأكثرين، ويدل عليه قوله في الرهان، وهذا يبطل تفسيره بالجلب في الصدقة. وأيضا فالجنب لا يعقل في الصدقة. وأيضا ففي حديث علي المتقدم في السياق لا جلب ولا جنب. وأيضا فحديث ابن عباس يرفعه من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا، ذكره صاحب المغني، ولا أعرف من خرجه. فصل. إذا قال رجل لآخر ارمي هذا السهم فإن أصبته فلك درهم، أو أجب في هذه المسألة فإن أصبت فلك كذا، أو احفظ هذا الكتاب ولك كذا وكذا، صح. وكان جعالة محضة ليس من عقد السباق في شيء، وقد بذلا مالا في فعل له فيه غرض صحيح، لأن السباق إنما يكون بين اثنين فصاعدة، ويكون الجعل للسابق لصاحبه. فإن قال إن أصبت فلك درهم، وإن أخطأت فعليك درهم، لم يصح لأنه قمار. وكذا إن قال إن حفظته فلك 100، وإن عجزت عنه فعليك 100، لم يصح. فإن قال ارمي 10 أسهم أو أجب في هذه المسائل 10، فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم، صح، لأنه بذل الجعل في مقابلة الإصابة المعلومة، وهي أكثر 10، وليس ذلك بمجهول. وكذا لو قال إن كان صوابك أكثر فلك بكل إصابة درهم، صح ذلك. ولو قال لك بكل إصابة درهم، صح، ولم يشترط أن تكون إصاباته أكثر ولا مساوية. ولو قال إن أصبتها كلها فلك بكل إصابة درهم، صح، فلو أصاب 9 منها لم يستحق شيئا. ولو قال الرامي لأجنبي إن أخطأت أنا في هذا السهم فلك درهم، أو إن أخطأت في الجواب عن هذه المسألة فلك درهم، لم يصح، لأن الجعل يكون في مقابلة عمل، ولم يوجد من الأجنبي عمل. فلو قال إن أخطأت فعلي نذر درهم، أو فما في يدي صدقة، أو فعلي صوم شهر، أو عتق رقبة، فهو نذر يمين، ويسمى نذر اللجاج والغضب، إذا كان قصده ألا يكون الشرط ولا الجزاء. وقد اختلف في موجبه عند الحنث على 3 أقوال، وهي للشافعي: أحدها لزوم الوفاء بما التزمه كائنا ما كان، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة في أشهر الروايتين عنه. الثاني تعتبر كفارة اليمين لا يجزيه غيرها، وهو رواية في مذهب أحمد. الثالث يخير بين التزام ما التزمه وبين كفارة اليمين، وهو المشهور في مذهب أحمد والشافعي. فإن أوجبنا الكفارة فوفى بنذره فهل نسقط الكفارة؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي. وغلط أبو المعالي وغيره من قال بسقوطها، وليس بغلط، بل هو الصواب قطعا. فإن الكفارة إنما تجب بالحنث، فإن وفى بنذره لم يحنث، فلا يبقى لوجوب الكفارة وجه. فإن قيل موجب هذا العقد الكفارة، قلنا نعم، غايته أنه يمين، وموجبها الكفارة عند الحنث، ولا يحنث مع البر. يوضحه أنه لو حلف على ذلك بالله سبحانه وتعالى وبر لم تلزمه الكفارة. فلو قال والله إن فعلت كذا وكذا تصدقت، ثم فعله وتصدق، لم تلزمه الكفارة. فصل: إذا عينا نوعا من القسي تعين، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا باتفاقهما، وإن عينا قوسا بعينها لم تتعين، ويجوز إبدالها بغيرها من نوعها. والفرق بينهما أن أحدهما قد يكون أحذق بالرمي بأحد النوعين دون الآخر، فلا يقوم النوع الآخر مقام النوع المعين، بخلاف تعيين القوس من النوع الآخر الواحد. وأيضا فإن القوس المعينة قد تنكسر أو يحتاج إلى إبدالها. وأيضا فالحذق لا يختلف باختلاف عين القوس بخلاف النوع. فصل: فإن تناضلا على أن يرمي أحدهما بالقوس العربية والآخر بالفارسية، أو أحدهما بقوس الزيتون والآخر بقوس الجرخ، وكلاهما قوس رجل، صح عند القاضي والشافعي كما تقدم. وإن كان أحدهما قوس يد والآخر قوس رجل لم يصح، والفرق بينهما أن في الصورة الأولى هما نوعان من جنس واحد، فصحت المسابقة مع اختلافها كاختلاف أنواع الخيل والإبل. وفي الثانية هما جنسان مختلفان، فلا يصح النضال بينهما، كما لا تصح المسابقة بين فرس وجمل. فصل: وإذا أطلق عقد النضال ولهم عادة بنوع من القسي، صح وانصرف العقد بإطلاقه إليه. وإن اختلفت عادتهم فإن كان فيها غالب حمل العقد على النوع الغالب، وإن استوت فلا بد من تعيين النوع ليرتفع النزاع بينهم. فإن قالا على أن نرمي بالنشاب، انصرف ذلك إلى القوس الفارسية، ويقسي العسكر اليوم، لأن النشاب اسم لسهامها الخاصة. وإن قالا نرمي بالنبل، انصرف إلى القوس العربية، لأن سهامها هي المسمات بالنبل. هذا إذا لم يكن شرط، ولا عادة مضطردة أو غالبة. فصل: وقد نص الإمام أحمد على جواز المسابقة بالقسي الفارسي، وأباح الرمي بها، وقال أبو بكر من أصحابنا: يكره الرمي بها، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل قوسا فارسية فقال ألقها فإنها ملعونة، ولكن عليكم بالقزي العربية وبرماح القنا فبها يؤيد الله الدين ويمكن الله لكم في الأرض. والصواب المقطوع به أنه لا يكره الرمي بها ولا النضال عليها، وقد انعقد إجماع الأمة على إباحة الرمي بها وحملها، وهي التي يقع بها الجهاد في هذه الأعصار، وبها يكسر العدو، وبها يعز الإسلام ويرعب المشركون. والمقصود نصرة الدين وكسر أعدائه، لا عين القوس وجنسها. وقد قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والرمي بهذه القسي من القوة المعدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ولم يخص نوعا من نوع. وليس هذا الخطاب مختصا بالصحابة، بل هو لهم وللأمة إلى يوم القيامة، فهو أمر لكل طائفة بما اعتادوه من الرمي والقسي. والأحاديث التي تقدمت في فضل الرمي وتبليغ العدو بالسهام عامة في كل نوع فلا يدعى فيها التخصيص بغير موجب، وأما النهي عنها فإن صح نقله فذاك في وقت مخصوص، وهو حين كانت العرب هم عسكر الإسلام، وقسيهم العربية، وكلامهم بالعربية، وأدواتهم عربية، وفروسيتهم بالعربية، وكان الرمي بغير قسيهم والكلام بغير لسانهم حينئذ تشبها بالكفار من العجم وغيرهم. فأما في هذه الأزمان فقسي عساكر الإسلام الفارسية أو التركية، وكلامهم وأدواتهم وفروسيتهم بغير العربية، فلو كره لهم ذلك ومنع منه فسرت الدنيا والدين، وتعطل سوق الجهاد، واستولى الكفار على المسلمين، وهذا من أبطال الباطل. فإن صح الخبر فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنها وأمر بإلقائها حين لم يكن العجم والترك قد أسلموا، فهي كانت شعارا للكفار والمشركين، أو منع الرجل من حملها لعدم معرفته بها وتكلفه الرمي بها والخروج عن عادته وعادة أهل الإسلام حينئذ. ولهذا قال وعليكم برماح القنا، فلو قاتلنا أمة لا تنفع معهم الرماح بل السهام والسيوف لم تستعمل الرماح حينئذ، واستعمل معهم ما يخافون شوكته من السلاح. ومن هذا لو حاصرنا حصنا فقوس الجرخ فيه أنفع من قوس اليد، لكان الرمي بقوس الجرخ أولى من الرمي بقوس اليد، بل كان يتعين. فإن كان الرمي بالمنجنيق أدعى إلى فتحه كان أولى من النشاب وحده، والكافر عدو والمقصود قتله كيفما أمكن، كقتل الحية والكلب العقور. فكل طائفة من المسلمين الأفضل في حقها أن تقاتل بما اعتادته من القسي والآلات وأنواع الحرب والقتال. ولو كانت عساكر الإسلام اليوم تقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القسي الفارسية وينصر الله ورسوله بها لمدحها وأثنى عليها ولم ينههم عنها، وبالله التوفيق. فصل فيما يعرف به السبق في الخيل والإبل. الاعتبار في ابتداء الميدان بالأقدام لا برأس ولا كتف، فيتعين تساوي أقدام المركوبين، وأما في انتهائه فاختلف الفقهاء في ذلك، وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها أنه بالأعناق، والثاني أنه بالأقدام، والثالث أنه بالأعناق في الخيل وبالأخفاف في الإبل. هذه طريقة الخراسانيين من أصحابه. وقال العراقيون إن تفاوتت الأعناق فلا عبرة بها، وإن تساوت فهي محل الأقوال الثلاثة. وقال أبو المعالي إن تفاوتت الخيل في مد أعناقها حال الجري وجب النظر إلى الطول والقصر، وإن كان أحد الفرسين يمد عنقه والآخر يرفعه ففيه الأقوال الثلاثة، وإن استويا في مد العنق فإن اعتبرنا القدم لم ينظر إلى الأعناق، وإن اعتبرنا العنق اتجه اشتراط تساوي الأعناق. ولا يخفى ما في هذه الطريقة من الضعف وعدم شهادة نصوص الشافعي لها بالاعتبار. وأما أصحاب أحمد فلهم ثلاثة طرق: أحدها أن السبق فيها بالكتف، وهذه طريقة أبي البركات بن تيمية وغيره، والثانية أن السبق في الإبل بالكتف، وأما الخيل فإن تساوت أعناقها فبالرأس، وإن تفاوتت فبالكتف، وهذه طريقة الشيخ أبي محمد وغيره، والثالثة أن السبق في الجميع بالأقدام، وهذه اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، وهي التي اختارها أبو عبد الله بن حمدان في رعايته، وهي الصحيحة المقطوع بها اعتبارا بأول الميدان واعتبارا بمسابقة بني آدم على الأقدام. ولأن أحد الفرسين قد يكون أمد جسما من الآخر فما للسبق والكتف والرأس، وإنما جريها وعملها على أقدامها، فكيف يحكم لمن سبقت يداها وتقدمت بالتأخر إذا تقدمت عليها كتف أخرى أو رأسها؟ وهل هذا إلا جعل المسبوق سابقا والسابق مسبوقا؟ ومن المعلوم أن أحد الفرسين أو البعيرين إذا تقدم قدمه على الآخر كان سابقا له بنفس آلة السباق، فلا مدخل في ذلك لرأس ولا كتف. ولعل قول الثوري إن السبق في ذلك كله بالأذن أمثل من اعتبار الرأس والكتف، وهو الذي جاء مصرحا به في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد تقدم. بخلاف الرأس والكتف فإنه لم يحفظ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والظاهر أن عادتهم كانت اعتبار السبق بالأقدام كمسابقة بني آدم، ولا يعقل اسم السبق إلا بذلك، فلا يحتاج فيه لنقل صريح لعدم التباسه واضطراد العادة به، والله تعالى أعلم. فصل في ذكر أنواع السلاح ومنافعه والتفضيل بين أنواعه. فصل في أنواع القسي، وهي في الأصل نوعان، قوس يد وقوس رجل. وقوس اليد ثلاثة أصناف، عربية وفارسية وتركية. والعربية نوعان، فمنها الحجازية يصنعونها من عود النبع أو الشوحط، وهي قضيب أو قضيبان ويسمونها شريحية، والتي من عود واحد عندهم أجود، قال شاعر القوم في ذلك: ارم عليها وهي فرع أجمع، وهي ثلاث أذرع وإصبع، وهذه قسي أهل البدو منهم. وأما أهل الحضر فيعقبون ظهورها ويكسون بطونها قرون المعز، ولا تكاد هذه القسي ترى إلا بأرض الحجاز، ولا ينتفع بها في غيرها من الأماكن، وليست لها سيات ولا مقابض. والنوع الثاني منها الواسطية، وهي مصنوعة من أربعة أشياء: الخشب والعقب والقرن والغراء، ولها سيتان ومقبض، وسميت واسطية لتوسطها بين القسي الحجازية والفارسية، وليست نسبة إلى واسط، فإنها كانت موجودة قبل بناء واسط، وتسميها العرب المنفصلة لانفصال أجزائها قبل التركيب، وهي أحد القسي عندهم. وتحت هذين النوعين أصناف كثيرة تجاوز العشرة. فصل. وأما القوس الفارسية فهي قسي العساكر الإسلامية في هذا الزمان في الشام ومصر وما يضاف إليهما، وأما القسي التركية فهي مثل قسي الفرس، غير أنها أغلظ منها، وكثير منها بل أكثرها لها قفل ومفتاح، وتسمى الأنثى والذكر، ويجعلون لها ركابا في طرف مجراها، فإذا أراد أحدهم أن يوترها أدخل رجله في ركابها فأوترها. فصل. وأما القوس المنعوتة بقوس الرجل فنوعان، أحدهما هذه التركية، والثاني قوس الجرخ، وهي قوس لها جوزة ومفتاح، وأهل المغرب يعتنون بها كثيرا ويفضلونها، وأصحاب قوس اليد يذمونها فيقولون: لا ينبغي لعاقل أن يرمي بها ولا أن يعتمد عليها، ويذكرون ما فيها من الغرر والعيوب والتكلف والإبطال وشدة المؤنة بالحمل، وأنها تخون وقت الكفاح، ولا يتمكن المحارب بها من أكثر من سهم واحد ثم يخالطه عدوه، قالوا: فصاحبها ضعيف النكاية لا يملك إلا سهما واحدة ثم هو أسير مملوك، وصاحبها لا يمكنه حمل الترس مع القوس ولا الدرقة، وإنما يرمي من خلف جدار السور وخلف حجر يكون مستورا به، فإن رمى في براح من الأرض فلابد له من رجلين مترسين يمسكان عليه حتى يرمي، وأين من يرمي من شق في جدار السور إلى من يبرز في البراح والفضاء يرمي نظره، وذلك لا يرمي إلا قطعة يسيرة أمامه. وأربابها يفضلونها ويذكرون فوائدها ونكايتها في الحصون والمعاقل، وتأثيرها ما لا يؤثره قوس اليد. وفصل النزاع بين الطائفتين أن قوس اليد أنفع في وقت مصافة الجيوش وملاقات العدو في الصحراء، وأما قوس الرجل فأنفع وقت حصار القلاع والحصون وأنكى من قوس اليد، وقد يكون الرمي بها من داخل الحصون أيضا إلى العدو الخارجي أنفع وأنكى فيهم، فلهذه موضع ولهذه موضع. وقوس اليد أعم نفعا، وعلى الرمي بها أكثر الأمم، وأهلها هم الرماة على الحقيقة. فصل في أنفع القسي وأولاها بالاستعمال. أولاها وأنفعها ما كثرت نكايته وقلت آفته وخف حمله وقوي فعله، فتلك القوس المعمودة لصاحبها الدافعة الأذى عن حاملها، وهذا عام في جميع السلاح، فأنفعه وأفضله ما خف حمله على الأعضاء ودفع عنها الأذى. وسأل عمر بن الخطاب عمر بن معذي الكرب يوما عن السلاح فقال: يسأل أمير المؤمنين عما بدا له، قال: ما تقول في الرمح؟ فقال: أخوك وربما خانك فانكسر أو انقصف. قال: فما تقول في الترس؟ فقال: هو المحز وعليه تدور الدوائر. قال: فالنبل؟ فقال: منايا تخطئ وتصيب. قال: فالدرع؟ قال: متعبة للراجل مشغلة للراكب، وإنها لحصن حصين. قال: فالسيف؟ قال: هناك ثكلتك أمك. فضربه عمر بالدرة فقال: بل أمك لا أم لك. فصل: وخير قسي اليد وأنفعها ما تركبت من الخشب والعقب والقرن والغراء. وفي ذلك حكمة بليغة وصنعة شريفة رفيعة، وذلك أنها منشأة على نشأة الإنسان، فإن قوامه وبناءه على أربع: على العظم واللحم والعروق والدم، فكذا أنشئت القوس على هذه الأربعة. فالخشب لها بمنزلة العظم من الإنسان، والقرن بمنزلة اللحم المسبك على جميع أعضائها، والعقب بمنزلة العروق المشتبكة على جميع أعضاء الحيوان، والغراء فيها بمنزلة الدم الذي به يلتئم جميعها. ولما كان للإنسان ظهر وبطن جعلوا لها ظهرا وبطنا، وكذلك تراها تنطوي من نحو بطنها كما ينطوي الإنسان، وإن كسر ظهرها انكسرت من ساعتها، وكذلك الإنسان. وقد ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه أن جبريل نزل بالقوس على آدم فهو أول من رمى بها، وثبت في الصحيح أن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن كان راميا، ورمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى اندقت سية قوسه. وقد ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كانت عنده ثلاث قسي: قوس معقبة تدعى الروحاء، وقوس شوحط تدعى البيضاء، وقوس نبع تدعى الصفراء. ولا ريب أن القسي العربية أنفع للعرب، والفارسية أنفع للعسكر اليوم، وكلاهما يفضل القسي التركية لما فيها من القوة والشدة والسرعة والرطوبة وخفة الحمل وقوة الفعل. ولم تكن الترك تعتاد هذه القسية الفارسية، ولكن لما خلطت الفرس وعاشرتهم تعلموا منهم كثيرا من زيهم ولباسهم وحربهم ولسانهم وآلاتهم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.